تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال عن الهاتف. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ خير. عندي سؤال لله. تفضل. ما حكم بيع السلعة لزبون بسعر ولزبون بسعر آخر، مع العلم أن الذي يجهل سعر السلعة نقوم بزيادة السعر ضعف أو ضعف الأضعاف؟ هل الزيادة هذه هي قيمتها في السوق ولا زائد؟ كيف؟ الزيادة هذه نعم، هل هي قيمتها في السوق؟ نعم أحيانا، يعني بعضهم وبعضهم لا. إذا كانت زائدة عما في السوق فلا يجوز. طيب وما حكم سعر السلعة؟ يعني مثلا تكلفني 20 وأبيعها ب100. إذا كان هذا سعر السوق فلا بأس. لا بأس. نعم. جزاكم الله خير. أمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.